ولما كانت الحلقة السبعون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في ذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السلطان أخذ ذلك الطائر الفتان الذي أبدع في صنعه الرحمن، وعمل بالوصية فجمع كل من في المعية، وقال لهم: إن هذا الطائر في رعايتي، وأمرهم أن يعاملوه بالتي. ولكن الطائر ظل 3 أيام بدون طعام، حتى أصبح ريشا على عظام، وتغيرت حاله وحال جماله، ووجد الأعوان أنه لا بد من إخبار السلطان، فحملوه إليه ودخلوا به عليه. مولاي السلطان. ايه في ايه يا لقمان؟ الطائر اللي جابه الصياد ماله؟ ما بيدقش الزاد. ازاي؟ صايم عن الطعام بقاله كتير. 3 ايام. لما بقى ريش على عظام خفنا يجرى له حاجه، جبناه وجينا لمولانا. فين هو؟ اهو معانا. قدم الطائر. اتفضل يا مولانا. ايه اللي دهاك؟ شوف ازاي حزين مسكين، ملوش غير السكين. يعني بيقولك يا سفاك، بدل ما يموت من الجوع نريحه، يعني نذبحه نكسب ثوابه ونختصر عذابه. هي دي الوصية بتاع اصحابه؟ يا ريت اعرف ما بياكلش ليه. انتوا ما سألتهوش ياكل ايه؟ نسأله ازاي؟ حلم مولايا، انت ما بتاكلش ليه؟ ادي احنا سألناه، ايه اللي فهمناه؟ المهم مش السؤال، المهم طريقة السؤال. ازاي؟ يكون سؤالك جوابه لا ولا اي، فاهم؟ فاهمين يا مولاي. شوفوا ازاي. انت تاكل حبوب؟ لا. بيقولك لا، امال ياكل ايه؟ تاكل حشايش؟ لا. بيقول لا، امال ياكل ايه؟ امال ياكل ايه؟ تاكل من اكلنا؟ ياكل من أكلنا؟ يعني زينا. تاكل أكل مطبوخ؟ وهو كذلك. وضب السفرة يا مسعود. السفرة جاهزة يا مولانا. خلاص تفضلوا ويانا، تفضلوا، أنا دعيكم للطعام. إحنا يا مولانا مش قد المقام. إحنا بنحتفل بالضيف بتاعنا. ضيف؟ الطائر اللي قدامنا، والضيف ما يأكلش لوحده، إحنا كلنا ضيوف عنده. تفضلوا. بياكل من الحمام. الطير بياكل طير. دي حاجة تخلي عقل الواحد يطير. شوف ده راح لطبق المخلل. دي حاجة تهبل. زي ما يكون إنسان. يا ما يخلق الرحمن. سبحانك يا قادر، أنا ما شفتش كده طائر. الله، ده رايح للحلو. يمكن شبع. ما تاكل. أنت ما دقتش الصنف ده. ده كويس البتاع ده. انت عامل تكليف، انت ما انت الضيف. طيب خد من ايدي ما تكسفنيش. الله، ده خدها بصحيح. عاوز ايه؟ بيشاور على رجليه. عاوز يغسل ايديه. تغسل ايديك؟ زي البني ادمين. يا عبد المعين. مولاي هات الطشت والابري وصب على ايدين سيدك. سيدي مين؟ الطير اللي قدامك. اسم الله على مقامك. اللي كلامك الطائر ده سيدك. فاهم سيدك يعني ايه؟ فاهم يا مولاي، فاهم سيدي يعني ايه. طب مد ايدك صب عليه. ازاي؟ عشان يغسل ايديه. انت مستني ايه؟ حاضر حاضر يا مولاي، امرك يا مولاي. اصب عليه؟ عمري ما شفت طير يغسل ايديه. ها امري اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده دغري بيمد ايديه. طب صب عليه. ستك يا ضايع. ستي جاية ورايا. طب روح هات الطائر من لؤمان. أمرك يا مولاي السلطان. مولاتي الملكة. أهلا وسهلا. خيرا. خير. أنا بعت لك علشان تتفرجي على الطير. طير إيه؟ اللي ياكل ويغسل إيديه. أنت بتقول إيه؟ الوقت تشوفيه. اللي هو مين؟ الطير اللي يفهم الكلام ويقعد على الطعام. مولانا. عارف إنك مش هتصدقي. والطير ده فين؟ الوقت تشوفي بعيني. فين؟ هنا. مولاي السلطان ادخل. اهو جه. اللي هو مين؟ الطائر. الطائر يا مولانا. سيبه هنا واخرج انت. الله، ايه انت بتغطي وشك ليه؟ مش عيب تدخل عليا رجاله غرب؟ رجاله ايه؟ هو في هنا حد؟ الطائر اللي جد. ماله؟ ده مش طائر من الطيور، ده إنسان مسحور. إنسان؟ أيوة يا مولاي السلطان. وإيه اللي أخرجه من صورته الإنسية؟ سحرة قوية. مين هي؟ الأميرة جوهرة بنت الملك السمندل. الملك السمندل؟ أنت بتضحك ليه؟ سمندل إيه وجوهرة إيه؟ شيء ما سمعتش بيه؟ ولا حد قال لي عليه. وأنت هتعرف منين؟ والسمندل المملكة بتاعته فين؟ السمندل ده ملك جبار. مملكته فين؟ في قرار البحار. في قرار البحار؟ البحار فيها ممالك وجنود وعساكر وعالم ملوش آخر. انت بتتكلمي كلام ولا عندك برهان؟ البرهان موجود يا مولاي السلطان. فين هو البرهان؟ ارجع لك الطائر ده إنسان. الطائر ده يبقى إنسان؟ زي ما كان. انت مش مصدق؟ بس احب اتحقق. طيب امر لي بالنار. مولاي هات منقد فيه شوية نار. لكن انت شعرفك ان الاميرة جوهرة بنت الملك السمندل هي اللي سحراه. كل ساحر وله طريقة، ودي طريقة الاميرة جوهرة. النار يا مولاي السلطان. سيبها هنا وخلينا المكان. جوهرة بتشتغل بالسفلي وانا بسحر بالعلوي. يلا يا هدار، يا سكان البرور، يا سكان البحور، يا أهل النار، أقسمت عليكم وعزمت عليكم تساعدوا الإنسان المسحور في سور الطيور وتفكوا سحر بنت ملك البحر. هيا هيا. أخرج إلى صورتك الأصلية، صورتك الإنسية. حالا بالا حالا بالا، في الوقت والساعة، الوحى الوحى، العجل العجل. حالا بالا. أشهد أن لا إله إلا الله. الله الله الله. الطير انقلب إنسان. رجع زي ما كان. أنت مين؟ وحكايتك إيه؟ وسحروك طير ليه؟ كلمني، رد علي، أنا مش مصدق عينيا. أنا فين؟ انت اول مين؟ انا الملك بدر باسم، وابويا الملك طهمان، وامي الملكة جولنار، امير البحر دار، بنت ملك البحار. حكايتك ايه؟ وسحروك طائر ليه؟ بس اقول لكم ايه، على ما توحدوا الله. لا اله الا الله. أنا مش قادر أشكركم إزاي. العفو، إحنا ملوك زي بعض. أنتوا فكتوني من سحري، أنا عاوز أرجع لأهلي، عاوز أرجع لمملكتي وأشوف مع الأميرة شغلي. جوهرة اللي سحرتني، وأبوها السمندل الجبار، وأمي الملكة جولينار، وقرايبي في بحر دار. أنت زهقت مننا ولا إيه؟ ده أنتوا جميلكوا في عليا، بس أهلي اللي زمانهم بيدوروا عليا. على كل حال احنا ملحقناش نتمتع بيك، لكن انا هعمل اللي يرضيك. فين امير البحار؟ امير البحار جهزوا عمارة عليها رويسة وبحارة. والامارة؟ الامارة لصديق الملك بدر باسم، فاهم؟ اشارتك امر. طول ما انتوا في البحر في سلامة الله، في رعاية الله، في رعاية الله. وأقلعت السفائن وغادرت هذه المدائن، وظلوا يخوضون البحار آناء الليل وأطراف النهار، حتى وصلوا إلى بحر عجاج متلاطم الأمواج. وفجأة مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 70 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.